بعد ذلك انتقل إلى تفسير سورة الحشر، وهي سورة مدنية آيتها 24، نزلت بعد سورة البينة، اهتمت بجانب التشريع. محورها الرئيسي غزوة بني النضير، وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع الرسول فأجلاهم عن المدينة المنورة. ابتدأت السورة بتنزيه الله وتمجيده، فالكون كله بما فيه من إنس وحيوان ونبات وجماد شاهد بوحدانيته وقدرته، ثم ذكرت السورة بعد أثر قدرته وظاهر عزته بإجلاء اليهود من ديارهم وأماكنهم مع ما كانوا فيه من الحصون والقلاع المنيعة. ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة، فبينت شروطه وأحكامه، ووضعت الحكمة من تخصيص الفيء بالفقراء ليكون هناك تعادل بين طبقات المجتمع. وتناولت أصحاب النبي بالثناء العاطر الجميل، ونوهت بفضائل المهاجرين ومآثر الأنصار، فالأولون هجروا الديار والأوطان في سبيل الله، والآخرين آثر المهاجرين بأموالهم وديارهم على أنفسهم مع فقرهم وحاجتهم. ثم ذكرت السورة المنافقين والأشرار الذين تحالفوا مع اليهود وضربت لهم أسوأ الأمثال. هذه السورة كان ابن عباس يقول سورة النضير. روى البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الحشر، قال سورة بني النضير. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أي سبحه ومجده وقدسه ما في السماوات وما في الأرض من جميع المخلوقات، وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، أي يعني يهود بني النضير لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون أي يهدمون بيوتهم بأيديهم. وقرأ أبو عمرو يخربون من التخريب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي حاذوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بنو النضير هموا بقتل الرسول وخانوا العهد، فأمهلهم 10 أيام وإلا ضرب أعناقهم. فقال لهم عبد الله بن أبي لا تخرجوا وأقيموا في دياركم، فإن معي 2000 يقاتلون عنكم، وتخلى عنهم. فسار الرسول إليهم في حصونهم وأمر بقطع نخيلهم وإتلافها، فقالوا كنت تنهى عن الفساد فما بال قطع النخل وإحراقه، فنزل ما قطعتم من لينة. وأمرهم بالجلاء بما حملته إبلهم بدون سلاح أو مال، ففرقوا بين خيبر والشام. قسم الرسول الأموال 2000 على المهاجرين دون الأنصار إلا رجلين، سهل بن حنيف وسماك بن خرشة. قطع إحراق النخيل سياسة شرعية تحقيق للمصلحة التي يراها الحاكم. اختلف الفقهاء في الأراضي التي غنمها المسلمون بواسطة الحرب، فذهب مالك وأبو حنيفة أنها لا تقسم ويكون إخراجها لمصالح المسلمين، إلا أن يرى الإمام المصلحة في قسمتها بينهم، بينما يرى الشافعية والحنابلة بوجوب قسمتها. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الفيء هو كل مال أخذ من الكفار من غير قتال. روى الإمام أحمد عن عمر كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عبد الله في أيام سمعت الشافعية يقول: سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله وسنة نبيكم. قال: فقلت: ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور حشر أليمة اللس؟ فتلى الآية حدثنا الآية أي: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حدثنا سفيان بن عيينة أن عمر أمر بقتل الزنبور. من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا مبينا، القرآن يبين حال الفقراء الذين خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون حقا. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا ثناء عطر جميل للمهاجرين وللأنصار. فبعد أن مدح الله المهاجرين الذين تركوا الديار والأموال مدح الله الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي تبوأوا دار الهجرة، يعني اتخذوها دارا ودار الإيمان. فحذف المضاف من الثاني والمضاف إليه من الأول، هذا تأويل. أو تبوأوا الدار أي اتخذوا الدار أي المدينة وأخلصوا الإيمان، من باب قولهم علفتها تمنا وماء باردا، أي علفتها تمنا وسقيتها ماء باردا، أي فكذلك تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان. ومن شدة إخلاصهم في الإيمان يحبون من هاجر إليهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل زادوا على ذلك ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا وأيضا ويؤثرون على أنفسهم، وهذا مقام أعلى، ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة وفقر وشدة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا الذنوب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة وتوقيرهم واحترامهم، والإيثار خلق النبي، مثاله إيثار الصحابة يوم اليرموك عندما آثر الحارث بن هشام عكرمة بن أبي جهل الذي آثر عياش بن ربيع بالماء حتى ماتوا جميعا من العطش رضوان الله عليهم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من نهج منهجهم ونهجهم إلى يوم الدين، ورضي الله عنا معهم برحمته وفضله، آمين يا رب العالمين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هذه صفات المنافقين وكذبهم وتخليهم، وهذه صفات اليهود وتفرقهم، وهم مع ذلك كذابون مثل المنافقين. وقد جل الله هؤلاء المنافقين وجل هؤلاء اليهود بصفاتهم القبيحة، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر. كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها 4 إخوة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب، فقال فنزل الراهب ففجر بها أي زنى بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق يسمع قولك. فقتلها ثم دفنها. قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فقال انطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال له إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فاذكر لي واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه. قال فسجد له. فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأوخذ فقتل. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصة والله أعلم. فكان عاقبتهما أي هذا العابد والشيطان أنهما في النار خالدين فيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عبر عن القيامة بالغد أي أنها قريب، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل في غلظته وشدته وقساوته لو فهم هذا القرآن لتصدع وخشع من خوف الله. فما بال هذه القلوب القاسية المعرضة عن ذكر الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، المالك لجميع الأمور ولجميع الأشياء بلا ممانعة. له ملك السماوات والأرض وله ملكوت السماوات والأرض. نعم هو الملك القدوس أي الطاهر المبارك المنزه عن كل نقص. السلام أي السالم من جميع العيوب والنقائص. المؤمن الذي صدق عباده المؤمنين في إيمانهم وأمنهم من عذاب يوم القيامة. المهيمن أي الشاهد على خلقه والرقيب عليهم. العزيز الذي لا يغلب. الجبار المتكبر. العز إزاره والكبرياء رداؤه سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور والذي يصور الأرحام كيف يشاء. له الأسماء الحسنى والصفات العلى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.